فإن الله تبارك وتعالى يخصم من عباده إيمان الاختيار وليس إيمان الاضطرار. في مفتتح كتابه الكريم أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب فنحن لا نرى الله لكننا نؤمن به ونصدق بوجوده. لا نرى الجنة ولا نرى النار ولكننا نطمع في الجنة ونعوذ بالله من النار. لا نرى الملائكة ونثق بوجودهم ولا نرى الجن ونؤمن بوجودهم. فالغيب هو ما غاب عن الحس، غاب عن البصر، غاب عن وسائل الإحساس، عن اللمس، عن الذوق، عن النظر، عن السمع. ما أخبر به الرسل عن ربهم فذاك غيب. النبي هو من يؤمن ويصدق بالغيب. أما أن يؤمن العبد اضطرارا حين يرى العذاب أو حين يفاجئه الموت فحينئذ لا ينفعه الإيمان. لذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم إن توبة العبد مقبولة تقبل، وباب التوبة مفتوح لكل من الخلائق حتى يغرغر، أي حتى تصل الروح إلى الحلقوم، حينئذ يتيقن من الموت، حينئذ لا تنفعه التوبة ولا ينفعه الإيمان. هذا في شأن الفرد. أما في شأن الدنيا جميعها فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ يقفل باب التوبة وإلى الأبد. وأما بالنسبة للأمم فإذا جاء رسول إلى أمة وبعث إلى قوم فمن آمن فقد نجا، فإن عصوا وإن كذبوا وأنذرهم بالعذاب فما نفع معهم الإنذار وأصروا على الكفر والاستكبار فجاءهم العذاب، فإن عاونوه قفل باب التوبة في وجوههم طالما عاين العذاب. لذا قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة نوح في سورة يونس، وكيف لم ينفع الإيمان هؤلاء الذين أغرقهم الطوفان. وقص علينا قصة موسى مع فرعون، وكيف لم ينفع الإيمان فرعون حين شهد وقال وأقر آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وتطرح الحقيقة في قوله عز وجل بعد ذلك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حقت عليهم كلمة الشقاوة أزلا أزلا، علم الله تبارك وتعالى أنهم لن يؤمنوا، فمهما جاءتهم الآيات والمعجزات الدالة على صدق نبيهم لا يدخل الإيمان في قلوبهم إلى أن يحل بهم العذاب الشامل، حينئذ يؤمن وإيمانهم يومئذ لا ينفع. لكن كل قاعدة لها استثناء فتحكي لنا الآيات عن قوم يونس. يقول الله تبارك وتعالى متأسفا على الأمم مسريا عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مبكتا كفار مكة، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لولا كلمة تفيد امتناع الشيء لوجود غيره. لو امتناع الشيء لامتناع غيره. لولا امتناع الشيء لوجود غيره. وتستخدم الكلمة بمعنى هلا للتحضير والحنون. كقولك للرجل هلا فعلت كذا وهلا فعلت كذا تحضه. فكذلك ربنا تبارك وتعالى يقول فلولا بمعنى فهل كانت قرية من هذه القرى التي يقص علينا قصص صفها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها أي آمنت قبل أن ترى العذاب. لو أن فرعون آمن قبل أن يدركه الغرق لنفعه إيمانه. ولو أن قوم نوح آمنوا قبل أن يأتي الطوفان لنفعهم إيمانهم. ولو أن قوم لوط آمنوا قبل أن يرسل عليهم ربنا الحاصب لنفعهم. هل وكأنها دعوة لأهل مكة فيها التهديد المستجس أي أن العذاب لو وقع بكم يا أهل مكة وآمنتم فحينئذ لا ينفع الإيمان. فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانه إلا قوم يونس. لكن قوم يونس لهم شأن آخر. فما شأنهم؟ قوم يونس كانوا في بلدة نينوى وأرسل إليهم يونس وظل يونس يدعوهم 9 سنين في أرجح الأقوال 9 سنوات يدعوهم إلى الله يثقون في صدقه. لكنهم لم يؤمنوا ولم يستجيبوا لدعوته. فأخبره الله تبارك وتعالى أن العذاب آتهم بعد 3. فأنذرهم يونس بالعذاب ويأس من إيمانهم وخرج من القرية. لكنه خرج قبل أن يؤذن له من تلقاء نفسه. وفي صباح اليوم التالي غامت السماء غيما شديدا بدخان أسود ونزل دخان على قريتهم فغشاهم. فالتمسوا يونس بحثوا عنه فلم يجدوه. فعلموا ان العذاب واقع لا محاله. هنا لبسوا المسوح وخرجوا الى الخلاء مع نسائهم واطفالهم وبهائمهم واخذوا الاطفال الرضع بعيدا عن امهاتهم فعلى الصراخ وعلى النواح وبكوا وتضرعوا الى الله وامنوا فكشف عنهم العذاب. الامر الذي لم يدر به يونس ذهب الى ساحل البحر وركب سفينه واستهلوا في السفينه كادت تغلق فارادوا تخفيف الحموله فوقع السهم عليه فالقي في البحر فالتقمه الحوت وتلك قصه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمن كشفنا عنهم عذاب الخزي الهوان والفضيحة والذل في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى انتهاء آجالهم. تمتعوا بالحياة وبالدنيا وبالطاعة إلى انتهاء آجالهم. لكن قوم يونس لم ينزل بهم العذاب إذ لو نزل العذاب ما نفع إيمانهم وإنما أمارة العذاب الأمارات فقط فأدرجوا أنفسهم. أما إذا كان العذاب قد تحقق ينزل ما كان إيمانهم ينفع. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القضاء أزلي وأن قضاء الله وأن قضاء الله لا يرد وأن له حكمة له حكمة لو شاء لخلق الناس كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكنه أراد أن يبتليهم فيقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان قومه يرى الخطر الداهم رأى الجنة ونعيمها ورأى النار وجحيمها علم قدرة الله على عباده علم ما سوف يحدث خاف على قومه رؤوس بالناس ورحيم لأمته فكان حريصا على إيمانهم يتمنى لو نزلت آية يتمنى لو جاءت معجزة يتمنى لو حدث شيء يدعوهم إلى الإيمان لكن الإيمان الاضطراري لا ينفع سيقول الله له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إما بالخلق خلقهم كالملائكة وإما بالاضطرار بأن يريهم بأسا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله لم يشأ الله لم يشأ أن يجعل الناس جميعا مؤمنين فهل تريد أنت ذلك فهل تخالف أنت المشيئة ربنا لم يرد أن يكره الناس على الإيمان فهل تريد أنت أن تكرههم ثم يؤكد فيقول وما كان الناس أن تؤمن إلا بإذن الله بتوفيقه وبإرادته فهل يمكن لأحد أن يغير من مشيئة الله ما كان الناس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس ونجعل الرجس ونجعل الرجس ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون قراءات ما كان الناس ما يصح وما ينبغي وما يحدث ولا يمكن أن يحدث أن تؤمن الناس بغير إذن الله كيف ولا يدخل على الملوك إلا بإذنهم فكيف بملك الملوك كيف لا بد من الإذن لا بد من التوفيق لا بد من الفضل من هنا يعلم كل مؤمن أن الإيمان منحة فضل عطية هدية فلا يمن على الله بصلاته ولا بطاعته ولا بحجه ولا بنفقته يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وما كان النفس أن تؤمن إلا بإذن الله إذن فإن كنا قد آمنا فليس ذلك لأننا فعلنا أو ولكن لأن الله تفضل علي تفضل علي فالحمد لله على نعمة الإسلام وهي أجل نعمة وما كان الناس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون لا يستخدمون عقولهم في تدبر الآيات ولا يستخدمون عقولهم في النظر في ملكوت السماوات والأرض ثم تأتي الدعوة لهؤلاء الذين أصموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم الذين لا يعقلون كيف يعقل وكيف لا يعقل تأتي الدعوة لتبين العاقل ممن لم يعقل قل انظروا في السماوات والأرض لو نظر الإنسان إلى السماء لعالم أن هذه السماء المرفوعة بغير عمد ولرأى النجوم لا تخل ولا تكل ولرأى الشمس في سروقها وغروبها والقمر في بزوغه وأفوله لو رأى كل ذلك وفكر بعقله لعلم أن هذا النظام لابد له من منظم وهذه الأجرام لابد لها من موجد ومدبر فيصل إلى وجود الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الأرض أنهار وبحار وجبال وصخور، وأرض تنبت وأرض لا تنبت، وأرض ميتة وينزل عليها الماء وتخرج أصنافا وأنواعا من الثمار، أشكالا وألوانا وأصنافا ذات طعوم مختلفة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كما دعانا ربنا للتأمل في الأرض قطع متجاورات، في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، قطع متجاورات تسقى كلها بماء واحد، ومع ذلك يفضل بعضها على بعض في الأكل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني أي لن تغني هذه الآيات، والنذر جمع نذير الرسل، والنذر أيضا بمعنى الإنذار، فكيف كان عذابي ونذر. ما تغني الآيات والنذر أي لن تغني عنه، لا فائدة، لأن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ذاك هو القرار، ذاك هو القرار. وكذلك وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما نافية، ممكن أن تكون ما هنا استفهامية، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن أيهم، وأي شيء تغني الآيات، أي شيء، ما الفائدة، هم لا يؤمنون. فمهما فعل ومهما أبرز ومهما ظهرت الآيات ومهما نزلت المعجزات، أي شيء يغني، لقد حكم عليهم بعدم الإيمان. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ماذا ينتظر هؤلاء الكفار؟ هل ينتظرون أن يحدث لهم ما حدث للأمم السابقة؟ هل ينتظرون إلا مثل أيام، الأيام في لغة العرب الوقائع، من خير أو من شر، فإذا مرت وقائع خير طول أيام، وإن مرت وقائع شر طول أيضا أيام. فكلمة أيام تطلق على الوقائع والحوادث وما حدث وما إلى ذلك. ومنها قول الله عز وجل لموسى وذكرهم بأيام الله، قد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي بوقائع الله في الأمم السابقة حتى يتعبوا. فكذلك الخطاب لكفار مكة، هل ينتظرون إلا مثل أيام وقائع الذين خلوا مروا من قبلهم؟ إن كان كذلك قل فانتظر إني معكم من المنتظرين، انتظروا وتنتظروا إلى أن نرى حكم الله تبارك وتعالى فينا. لكن القاعدة هو أن الله إذا قضى بعذاب أمة لابد أن ينجي الرسول ومن آمن معه. لذا يقول ثم ننجي، أي ثم نعلم أننا ننجي، أو هي عطف على ما قبل ذلك، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ثم ننجي رسلنا قراءة والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قراءة، ثم ننجي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي ننجي المؤمنين حقا علينا. هل هناك شيء يجب على الله؟ ما يجب على الله شيء، لا يجب عليه شيء، من يوجب عليه؟ وهو الملك، وهو الواحد الأحد، لا يشاركه أحد. لكن الله يبين أن الخضب هو هو الخبر الصادق والخبر الحق. طالما أخبر بأمر فلا خلف لوعده ولا تغيير لخبره، وقد أخبرنا بأنه ينجي المؤمنين. إذن هذا الخبر متحقق لا خلف فيه. من هنا يقول، من هنا يقول كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، لأن خبر الإنجاء والوعد به صدر من الله عز وجل، ولا خلف في وعده ولا تغيير أو نسخ لخبره. قل يا أيها الناس، الخطاب لأهل مكة، قل يا أيها الناس، أمر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول له، يقول لهم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. إن كنتم في شك من صحة الإسلام، من صحة ديني، من صدق القرآن، هل فيه شك؟ إن كان هناك شك فالشك في دينكم أنتم يا من تعبدون الأوثان والأصنام، تعبدون ما لا ينفع ولا يضر. إن كان هناك شك ففي عقيدتكم لا في عقيدة الإسلام. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله لأنها مخلوقة، لأنها مخلوقة، أعبد الخالق القادر، لا أعبد، لا تعبدون ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وكلمة يتوفاكم اختصت بالذكر للتهديد، هو أحيانا قبل أن يتوفى، لكن كلمة يتوفاكم لتذكر بالموت، والموت أقوى سلاح لا رد له ولا مهرب منه، كل نفس ذائقة الموت. أخطر ما هو في الدنيا الموت، وأعظم آية الموت، آية تدل على أن هناك من ينهي الحياة وقت ما يشاء كيف ما يشاء، فذكرهم بالموت ليخوفهم. ولكن قل إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هل تتوفاكم الأصنام والأوثان؟ كيف يموت الإنسان؟ يضحك ويمرح ويتكلم ويمشي ويغدو ويروح وفجأة مات. مات، ما معنى مات؟ ما معناها؟ وكيف؟ وفجأة لا يتكلم ولا يتحرك ولا يشعر ولا يعيش، تناديه فلا يرد، انتهت الحياة. كيف؟ كيف؟ كيف خرجت الروح ولا يراها أحد؟ كيف؟ لابد أن يكون هناك قادر فعال مريد لهذا. أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين بالله وبكتبه وبرسله وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي وأمرت كذلك، أمرت أن أكون من المؤمنين، وقيل لي أقم وجهك للدين حنيفا، الحنيف المائل عن كل باطل، المائل عن كل الأديان إلى الدين الحق، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. عبادة الله تبارك وتعالى الواحد الأحد، لا إشراك. والشرك أنواع، منه الشرك الكبير، الشرك العظيم، ومنه الشرك الخفي، أخفى من دليل النمل. وكما قال ابن عباس قد يشرك أحدكم كلبه مع الله، قال كيف تقول ذلك وهل يعقل أن يشرك أحد كلبه مع الله؟ قال نعم، إذا قال لولا الكلب لسرقنا البارحة، نبح على السارق فهرب، فلولا الكلب لسرقنا البارحة، إذا أشرك كلبه مع الله. وكم يقع فيها الناس، لولا الدواء لمات المريض، لولا الطبيب ما عرف الداء، لولا أني فكرت لحدث، لولا ولولا. وأن أخرجك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدع من دون الله ما لا ينفعك وما لا يضرك. كل ما لا ينفع وما لا يضر إن دعاه الإنسان فقد أشرك بالله، لأن النافع هو الله والضار هو الله. فإذا لجأت فالجأ إلى الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تدع من دون الله. الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضر؟ المشركين، هل يمكن أن يكون من الظالمين؟ الخطاب له والمراد غيره، الخطاب له والمراد غيره. من يسمع من يعقل، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. أصل الظلم، أصل كلمة ظلم، هو وضع الشيء في غير موضعه. فإن دعوت غير الله إذا فقد وضعت العبادة في غير موضعها. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك وما لا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا في هذه الحالة من الظالمين.